الله. الحمد لله ما تنفعش. شلون الجريمة بتسوي في العالم كله؟ من لما جيت أنا. معقولة من لما جيت لهلا بعدين؟ أخذت إبرة مرة وأدوية، هلا أحسن، يعني من لما جيت لهلا كم يوم اللي راحوا. مع موجة الصقع اللي إجت كمان زادت. يا عزيزة كانت. ظهر وطلع وواحد بيت بيطلع والله علي صار لي جمعة كمان وهاني امبارح بلش واحد بيخلص بلش قال البيت كله بدي اول شيء امهم كانت بدي اطول عليك انا بس زي اطلع منك انه يعني شو تصرفاتك بالنسبه لالي لك انا يعني ما عم بفهم شيء يعني اني انا كنت منتظر منك من زمانات من 20 سنه لا ما بدي شيء ابدا ما بدي غير شيء ما بدي شيء ابدا أنا يمكن حطيتك بالجو وحطيتك الموضوع هلا يمكن ما يسمعش من البنات لا عطيت هذه شغلة من سينيا شغلة من سينيا ما بدك ما بدك لا تبيع ولا تبيع هذه خلصت عنك طيب يا أخي لما واحد ما بده يبيع ويشتري شو بده يعمل يشتري بيقول له يا أخي شو لك عم يشتري اللي عندك بتصفي حسابك أنت بالبيت طيب أنا يعني عندي هالمقصد هيدا ما بعرف من غصص وجيب من قصد يعني. هلا أنا هيدا من عند حالي بدي أتصرف أتصرف مني ولا ما بتصرف أتصرف. بس اللي سمعته من مرتي يمكن حاكي مع غادة يمكن ما عاقبني. اللي ضبطه لأنه حكينا مع المعروف اللي شو بتوجب عليه من التعليقات. قلت لها متأكدة أصلا متأكدة وهي بقى أمر موجودة اللي ما بتقدر هي كل شيء فيها عاطية بس شغلتي كل المسألة والشرع المهم جينا قبلنا نفضنا هالبيت قلت على علمك شو هو ايه والحق هي يا حاج قطع للزمن انا اللي بعثه مثلا يعني واحد يعني اذا مستكربني مثلا ما مش عم بقول لك اني انا بس عم بقول انه اذا واحد بيستكرب الثاني ما بيتصرف مواقف هذه كان انا عادي مبلغ طويل عريض وانا ما تفكرني اني ارجع مثلا عم كذا الامور على اول شيء مثلا بلا ما اخذ يعني قلت لك قلت له انا ما مش سامع شيء منك بالمرض واي شيء وانا مستعد استعد للمره طلعها من البيت واجيب لك فيها 300 400 دولار تستفيد منها انت حكيتك الموضوع كله عود يعني ما عم بفهم شيء يعني اني اي انسان انا بيجي بحط لك 13000 دولار وبيجي كل شهر بياخذها 100 دولار المحلل المعرفة الاستثناء على أساس عبنا عندك وانت كويس واحسن من منا بمليون مرة اللي تحبك وبس مش برضو مثلا في شغلات مثلا تجي تاخذ رأيي فيها قل لي يا سعيد ما تقول لي يا عم سعيد قل لي يا سعيد انا بدي اتصرفك تعال وحط لي النقط على الحروف بقول لك انا بسمع من برا راح بدي راح عند ابو يوسف بدي يجيب عقد هاي وحده تجي بنتي غادة ما بدنا نأجره بدنا نبيعه لأن بدي أحطها تبقى محله يعني أنا روح للعقد شو عطلنا شو بي ما عطلوا بالغادة سايت اليوم شو بيك مريض شو بيك مريض انت مجرد هيدا بابا جربك ايه حبيب قلب ما بتاخد دواء روح مطبق صدره مضبوط ايه ما جبتوا له ايه لما عم بيخاف صدره ما جبتوا له اخذته عند صدره وبيته وهذا نعمل له كورة يمكن نعمل له هذا العملية المحمية اللي حتى مأثر على بيته بتعمل له ال هو بيقرر على الله الحكي معه وبرضه يا حاج انا ما في زعجة انا والله العظيم الله وكلك وحيات من قاعده والله المعزة وحيات هلا من رب العالمين اللي ربها في بيت الله اللي شرفتها هلا هاي اللي صار معي واللي انا ما بستعرف التصرف انا بدي بستعرف انا بدي ما حكي وبرضه لما بدك مساعدة انا بدي ادي رأي انا كنت في الحال وقالت لي الله يسعدك بعدين انا بسنا لعنده سنة العقد انه اذا بدي جدد فهمت علي طيب انا قلت لها لبنتي طيب يا غادي يا بنتي انا اشتغل هلا والدينام هو ايه قالوا لي يا اخي معك لا خلي معه اليوم بدنا نجيب ناطور عمره بأقليل 30 سنة يا اخي خلقت مع حدا يا اخي بالدينام وحطوا يا اخي معه معك بالدينام طيب وين بدي يروح انا وين بدي يروح بس سؤال عم بدي انا قلت لها هذا غادي طيب ولا حطوني بالجو يقول لي زوجي اني خيي ما عاد لك ما يعني خلاص انا سكر راسي خلاص انتهت وبرضه اذا لي مثلا انا ما يعني انا بعزك وبكره ما بحبك كثير كثير بس ما غطسوني بالمقطع هذا ما عارف لو جيت لو ما غطست بالمقطع لو جيت قلت لي والله بدي ولد من ولادك بدي تذبح لي اياه كنت بحكي لك ما عندي مشكله مثل العدد لا الزمن اللي جاي وقت البيت انت تسمع عم يحكي على البيت وكيف قالت لي لا بقول له لاهلي وكذا يعني شو طول بالي لا بقول له لاهلي هم الاولى وبيحكي راحوا دفعوا لا طيب بيتي انا موجود هم رجعته بوقتين قال طيب قالت لاما انه طلع ما بعرف انا شو صارت والله يا حاج وحياه بيت وزبطه ما بعرف شو كل ما هنالك اللي قلت لك اليوم اني اجت مط مط عمك قالت لي هيك هيك قلت لها متاكده حتى قلت لها متاكده قالت لي واتكل مع الله اللي قبضناه كله حق البيت والله وكيلك الله وكيلك ان شاء الله بحط ركز يدي او ناقص حطه على جلدي بنار جهنم اللي قلت لك عليهم ما انا ما عندي انا يا ما فين عنين يا ما في عالم يعني في بس القصه مش قصه قصه مبدئيه قصه عقل قصه يعني ما بعرف انا ما عم بفهم وبرضه ما انا طالع منك ما انا ما بس كل ما ولالك واحد يعرف راسه من الغير هو بالمثل يعني لو عشانين طبعا لما اتفقنا انه انه كان بياخد انت الاسم هذا انه كنا عرفنا حالة انه مثلا جمعناهم قلت لك مثلا انا قبضت من هناك قلت له طلع معي هالارض بيخذ عندك ايه كان مدها اما هاي الطرف الثاني لو كان بدك مثلا بيع وشراء ما في الله تحلل وبيع وشراء والله بدي 200,000 الفكرة معينه يا بي يا لا هاي وحده وبعدين ما لما نطالع يعني حطيت على البيت ماشي الحال يا اخي حطيت بس ولكن انا عارف حالي اني والله بعد ايه طبعا بدي احطه حط بس اي اساس اني على اساس اني يا اخي يطلع قد ايه بيسوى البيت ما عم نزل من سهره ولا عم نطلع من سهره مثل مثلنا العالم قد ايه بيسوى البيت ولا خذ البيت من سهره الا قول هاي مثل ايه بس ونقطه مشوية كنا بنقول لك والله طلبوا يبلغ علينا 4-5 سنين مش مشكله بيننا وبينها حسيت فجأة بالآخر حطينا راسنا بالسبن مثل ما بيقولوا الوحد وقلنا ما عم بعرف حاجة يعني صدقني صدقني ما بعرف بدي اقول لك انت قيمك فيها او مفكر فيها ما عم اليوم مسؤوليات اللي كان راحوا مسؤوليات اللي معي يمكن ما بيجيبوا لي حمام لانه ما عرفت يعني عرفت كيف صاروا تحت طلعوا لوين على السفر الشقة اللي كانت عندي حقها 150-170,000 صارت 470,000 ما عم نشوف السوق كيف صار بالنسبة لهيك لما طلع الصواعد لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا لا من باحة ولا من أخير أنا لو ما تعمق لقيت بيتي موجود أنا لو أشرته 200,000 وكل شهر بشهر يا اخي كل 4-5 شهور كل سنه بتنشر مين ما كان من جيراني كلهم طلبوا قلت له لا راح الاجار وراح البيت وراح المصاري عرفت كيف الحاج بقى انت شو حاطط براسك وبعد قل لي هلا والله يا زعيم انت قبضت معي 6 سنين انت 6 سنين قبضت لا من ابنيته انت اخذت النص وانا اخذت لو قلت لي هلا وهي تنهي اني خلص انا خلص لا لا ما عندي والله ما حد لا لا ما بدي ليك ما يوم من الايام واحد يجي يقول لي والله انا زعلان من تعيين لانه عمل هيك ما عندي هذا الشيء هيدا خلص الي رب العالمين هو بدي اخذني رب العالمين ما بيقطع في بعد في بعد المهم يعني انا بيني وبين نفسي اللي اعطاني اليوم دفعت حق الملبس وصلوا موجودة لما رحنا اول شيء بدنا نبلش فيه بدنا كهرباء رحنا حطيت الكهرباء انا ومرت عمك حطيتها بالبيكاب ورحنا احطيناهم فاتورة عتيقة طلعوا لنا على الساعة هذه اللي كانوا محطوطين بالبيت فاتورة شو بيقول لي؟ بيقول لي 872,000 موجودين هنا من 872,000 قول مليون مثلا نحن عم نقول انه شو هالكوارث عم بيجي يعني نحن ما بقى على هالشيء بس اللي غير غرامات وسنوات عم تتراكم وصارت حي اللجا ووثيقته طيب عطيته وما عطيته غراضه لأحمد طيب لأحمد لا لا طيب أنا بدي أقوم روح ما بدي أطول عليك ما عملت بقى يا رأي بس حاج أنا ما رأيك مثل أدي بعد في أداء سهل من الحاضر أداء في بعد يعني أمري فيه نحن هلا نبقى أهل بس أنا ما رأيك أنا سألني أنت راح لعندك مثل الأحد أنا رحت هيك إيه راح لعندي زيارة لعندي شفنا شاوي تفاعدنا تتحدث عن يسألوا عن الأخبار هذا قال لي المنطقة وشاو قال لي بني عن كيف لا أني صاروا عدة مشاكل وبعت وراي وطلعت معهم عم تطلع عن يسألوا شو صار لهذه اللي حد وقلنا من السيسي في الخارجة قال لي أنا هلا قال لي خالي هذا تذكر حالك. لا أنا لا قلت له لا قلت له أنت أنا لما نحكي له هذا لأنك حتى من جو كمان حتى يكون معك أنا لما حكيت مع غادة قلت له على كل حال أنا حبطل عند أبوك وقل له بدي فضيله بس هلا ما يعني ما اجت هيك مثلا طيبة خاطري انه مثلا احكيه للزلمه يعني جيته بطريقه اللهم ربي سامحني جيته بطريقه قال لي والله ابني حاطط عيني على وحده بالبرد من بيت العمر وبالفعل صور عفوي حكي وشايف هو وهذا يعني عايزه طلعت لفوق شايف هو بس ما حكي بالقصص بس انا قلت له انه طلعوا لفوق حكي بالقصص ابو شهرين ثلاثة اربع خمسة شهور بس المهم يتأكد حاله بدين بده يقعد فوق قال لي ايش بدي قلت له خلي من هون اربع خمسة شهور خلي تفضل تقعد معه بعدين عند اولادك بدنا نجاوبه قال لي الف مبروك ما عندي عرفتي بجيب الطريقة هلا بدك تغير الموضوع بغيره الموضوع معه بس ولكن انا كمان بدي حل لي وما ما تفكر اني انا احطك بجاوي وبجيبك لا شو الحل اللي بتعمل لي اياه انا مستعد لي وبدك تروح تعمل له ورقه هو قلت لي انت انه هو حاضر بده يبقى ولا هلا قدام انا عم بحكي تبراني هلا تبراني عم بحكي اذا ابو يوسف بدك اذا بس اجوا لغير ابو يوسف ما حدا بيعرفني ابو يوسف مستعد يعرفني وانا لما احكي له لما اجى لحد لعندي عم بيقول لي اجى مثلا قلت له يا اخي انا مش مثل بدك تاجر جد يا عم هاي خلي جيت $50 من أنا لما حكي له غير جانب الكلام أنا يا أخي ما أنا مش أنا الله إذا كان عطت براسك ترجع تعمل له عقد تعمل له كيف نعطيه 250 نقول له عم 250 ما بعرف قد أنت حاطط فكرك أنا قلت له عن 300 كله هاد يا رجل هلا صار في هذا كله 50 ما بعرف إذا بتعرف إنه بيروح في 300 إذا بيروح في 300 خلي يفضي هو ما قبل ما قاضي أنا نعم عم بحكيك وأنت وين أنت وأنا عم بحكيك إنه بعرف بعرف ليه أنا خذنا لحظة تكرنا كم هلا يعني هلا شوف شو هذا يعني أنا سبحان الله ما هي صوتي كمان شفته أنت بقصة الدفع شفنا لما بدنا نفوت بقصة بعض نحن كمان هيك يعني كمان نحكي فيه نحن تعطي الكاش هلا شو والله العظيم والله العظيم والله العظيم بالكيف جميل بالكيف ما جاي لهون كذا كذا ما جاي لهون حتى اقول لك والله بدي منك جاي لعندك حتى اقول لك شو الهدف عندك حتى تمشيني عليه انا مستعد اكثر من هيك بدك قل لي والله لبن العصفور بدي اجيب لك اياه اقول لك اوكي بس شو بدك انا بعملك طبعا وطول انا في مثبتني من الفوق طبعا شوف كل اللي صار كل اللي حاطينه كل اللي بقى فيه نحكي فيه كله على المدار كله بتبين لا انقص ولا انقص اكثر يعني الامور توضح هو مفهوم واحد انه قصة لما قصة هالفوز وانت واحد هذا فيش فيش دافع تشغل فيش دافع عشان في هذا الجيل هذا كله بتبين يعني كل شيء محفوظ كل هذا كل راح منه كل داء بعد يبني كله. هلا هو يعني شوف الألم حتى لو ما أمنا بالمشروع هلا ممكن أنت كنت أم بمشروع من قريبه أبو 300 دولار على أساس هالرجال المقصور عندك ثاني رجال تعرف أن الحمام سويت الحمام كله كله انطفأ حتى كان عاملين ودارجوا بكرتين بدل ما تسعى الحمام كله لأنه كان رجال عالي وين كان تنبع مخصوص كان تنبع من تحت النظام نحن جينا زعملنا على أي كل أنت ممكن ممكن كانت ترفض ممكن بالألف دولار ألف ومئتين دولار يمسحها يعني جيت يعملنا جينا وقفنا المي عن فوق بتاتا في أول مرحلة رحنا جبنا رجال قد الطاولة وين سويناه؟ نزلناه حوالي في متر ونص بالأرض ووصلناه لوين على الماء ونزلنا القصاص فيه يعني هلا الدنيا كلها مفتوحة ليه؟ لأنه كان رجال فوق سواق الحمام وعملي له درجة درجتين فيها تيرة هون عم تنجع من درجات من هون ومن فوق وما كان بدك مثلا تعمله في تكاوي كان في دعاوي ريحة طالعة بالحي كله وثلاث يوم وكان ثلاثة المهم على الشيء كله خير الله ما نحن كمان ورطناه ده كله والله بالبلد انت يا خيا ولاية ولاية بتاع حبيب بتاعك ويا على عم بيشوف هذا يسلمون فيها فيها يلا فيها تسمع من طعمية اللهم صل على النبي العظام بينين يا خدي على بس انا بدي اقول لك انا بدي اقول لك انا بدي اقول لك انا بدي اقول لك انا بدي اقول لك انا بدي اقول لك انا ولا اقول لك انا بدي هي وين ما عندهم والله عايشين يا بابا الحمد لله إذا عندك في أمره لا ما عندي أنا في الرأي لا بتاع أربعة أربعة ونص وخمسة يا جدو ليه ما عم تاكلي والله ضعيفة انت تعرفي ضعف ما في البقلة ما تغيرها هلا لك ياكل امها بعدين تقولي انا عطوها شو عم تجيلي قاعدة كمان ماني رايح وطلعت بدي اروح تجاره بدي اروح تجاره ما عندي خلاص ما في شغله عند الوالد ما في I'm

هو هذا الرجل مثلا من دولة الخطوة في دولة الخطوة إذا بدك بدك ترجع تقدر خلينا نطلع له بالسجن وخلينا نخلي هذه المحل مع السجن بدك البوت تعمل مع منك أدوار البيت وأنا ما أترك وبدك قلت له قال لي